السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب العاشر من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى، ثم يليه شرح الكتاب 11 وهو منظومة القواعد الفقهية، ثم يليهما بإذن الله المجلس الأول من شرح الكتاب 12 وهو كتاب الورقات في أصول الفقه للعلامة عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منها إلى قوله: فصل في سجود السهو. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا، وانفعنا بعلمه، واجزه عنا خير الجزاء. قلتم أحسن الله إليكم: فصل في سجود السهو، وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم، ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك، وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود، أو سلم قبل إتمامها، أو ترك واجبا. ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ومحله قبل السلام ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم، ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، والثاني إن أحدث، والثالث إن خرج من المسجد، ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع، وإلا حرم، إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، وبعد فراغه منها فلا أثر للشك. تم بحمد الله ليلة الأحد 11 من جماد الثانية سنة 31 بعد 400 والألف بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة. ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو، وذكر فيه 8 مسائل من مسائله العظام. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم. فسجود السهو مركب من سجدتين لا واحدة، وهو يفارق بهذا سجود التلاوة والشكر لذهول في صلاة، والمراد بالذهول طروء أمر ما على ذهن المصلي، طروء أمر ما على ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده، يغيب به عن مقصوده عن سبب معلوم أي مبين شرعا، وهي أسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية. فقال: ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك. فإذا وجدت زيادة في الصلاة أو وجد نقص فيها أو شك المصلي في شيء منها شرع سجود السهو. والتعبير بقوله يشرع، والتعبير بقوله يشرع إشارة إلى انتظام أحكام عدة له، هي المذكورة في المسألة الثالثة، إذ قال: وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. والمشروع يطلق اسما للواجب والسنة، وقد تقارنه الإباحة في بعض المواضع، فأصل اسم المشروع عندهم يختص بما هو واجب أو سنة، وربما ألحق بهما الإباحة في مواضع من الفقه، منها هذا الموضع عندهم، فصارت أحكام السجود آتية على ثلاثة أنواع: أحدها ما يكون سجود السهو فيه واجبا، وثانيها ما يكون سجود السهو فيه سنة، وثالثها ما يكون سجود السهو فيه مباحا. ثم ذكر ما يمثل به لكل واحد من هذه الأنواع، فقال: فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع أو سجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا. فإذا زاد الإنسان ركوعا في صلاته أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا من واجباتها فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. وهذه الأفراد قيدها بعض الحنابلة بضابط، فقالوا: يجب السهو لما تبطل الصلاة بتعمد تركه، يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة بتعمد تركه، وهو ضابط أغلبي، فالوجوب لا ينحصر في هذه، فالوجوب لا ينحصر في أفراد هذا الضابط، إذ هناك عندهم أفراد خارجة عن هذا. ثم ذكر متى يسن سجود السهو بقوله: ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كأن يقول سبحان ربي الأعلى في الركوع ساهيا، أو يقول سبحان ربي العظيم في السجود ساهيا، فإنه يكون آتيا بكل واحد منهما في غير محله، لأن قول سبحان ربي الأعلى محله السجود، وقول سبحان ربي العظيم محله الركوع، فإذا سبحان ربي العظيم محله الركوع، فإذا جعل أحدهما في موضع الآخر ساهيا صار سجود السهو في حقه سنة. واستثنوا من ذلك فقالوا: غير سلام، فيجب عليه أن يسجد للسهو، فإذا جاء بالسلام في غير محله يكون سلم قبل إتمامها، ويجب عليه السجود للسهو. ثم ذكر محل إباحته فقال: ويباح إذا ترك مسنونا، فإذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة أبيح له أن يسجد للسهو، لكن محله عندهم في حق من اعتاده، أي من لزم سنة من الصلاة اعتادها ثم سهى عنها مرة فإنه يسجد للسهو. أما من كانت عادته عدم فعلها فإن هذا لا يصير سهوا في حقه لأنه غير ملازم لها. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال: ومحله قبل السلام ندبا، أي يندب أن يكون قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، أي يستثنى من كونه قبل السلام ما إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر، كأن يصلي 3 ركعات من رباعية ثم يسلم، أو يصلي 2 ركعات من رباعية فيسلم، فإنه يندب له أن يكون سجوده حينئذ بعد سلامه، فيتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو. لكنه إذا سجد للسهو حينئذ عند الحنابلة فعليه تشهد أخير ثم يسلم بعد، فإذا سلم من نقص ركعة أو 2 ركعات فأتم صلاته فيسلم ثم يسجد للسهو 2 سجدات ثم يتشهد تشهدا أخيرا ثم يسلم. والراجح أنه لا يلزمه تشهد أخير ولا ما بعده، فيكفيه أن يأتي بسجدتي السهو بعد السلام. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو فقال: ويسقط في 3 مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، والمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره هو العرف، فإذا طال الفصل في العرف وعد ذلك طويلا فإنه يسقط سجود السهو. والثاني إن أحدث، لأن الحدث ينافي الصلاة وتكون الموالاة قد فاتت. والثالث إن خرج من المسجد مفارقا له، فإذا خرج من المسجد الذي صلى فيه وبرز منه فإن سجود السهو يسقط في حقه. ثم ذكر المسألة الخامسة فقال: ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، لأنه يحرم عليه أن يزيد في الصلاة ما ليس منها، فإذا قام لخامسة في رباعية فإنه يجب عليه أن يجلس متى ذكر، وكذا إذا قام إلى 3 من ثنائية كفجر فإنه يجب عليه أن يجلس. ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع، وإلا حرم، أي إذا وصل إلى الركن الذي تركه حرم عليه الرجوع، فإن كان قبله لم يحرم. فلو أنه نسي ركوعه من الركعة الأولى ثم وصل إلى نظيره في الركعة الثانية فإنه يحرم عليه أن يرجع، وتلغى تلك الركعة وتقوم الثانية بدلها، أما إن تذكره قبل وصوله إلى الركوع كأن يذكره عند شروعه في القراءة فإنه يرجع فيأتي بالركوع فما بعده ثم يشرع في الركعة الثانية. واستثنوا من ذلك المذكور في قوله إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره، أي يكره له أن يرجع. فإذا كان تاركا التشهد الأول ثم قام منتصبا ولم يشرع في القراءة فإنه يكره حينئذ أن يرجع. وتقدم أنه عند الحنابلة إذا شرع في القراءة فإنه يحرم عليه أن يرجع. ومن قام من التشهد الأول في المذهب له ثلاث أحوال، ومن قام من التشهد الأول في المذهب له ثلاث أحوال. الحال الأولى أن ينهض ولم يستتم قائما، أن ينهض ولم يستتم قائما فيجوز له الرجوع. والحال الثانية أن ينهض ويستتم قائما لكنه لا يشرع في القراءة، لكنه لا يشرع في القراءة فيكره له الرجوع، فيكره له الرجوع. والحال الثالثة أن ينهض ويستتم قائما، أن ينهض ويستتم قائما ثم يشرع في القراءة فهذا يحرم عليه عندهم أن يرجع، فهذا يحرم عليه عندهم أن يرجع. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على الأقل وهو بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، أي إذا شك الإنسان في شيء من صلاته أصلى اثنتين أم ثلاثة فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. والراجح أنه إن أمكنه الحكم بغلبة الظن اتبع ذلك، فإذا شك أنه صلى اثنتين أم ثلاثة وغلب على ظنه أنه صلى ثلاثا فإنه يعمل بما ترجح عنده، وإن لم يمكنه ترجيح شيء عنده واستوى الشك فيهما فإنه يبني على الأقل لأنه المتيقن. ثم ختم المسألة بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه فلا أثر للشك، أي إذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه الشك بعد صلاته فإن الشك لا يؤثر فيه. وقاعدة المذهب في الشك أنه لا يؤثر في محلين، وقاعدة المذهب عند الحنابلة في الشك أنه لا يؤثر في حالين. الحال الأولى بعد الفراغ من العبادة، فإذا فرغ العبد من عبادته ثم شك فيها بعد تمامها فلا عبرة بهذا الشك ولا التفات إليه، فلا عبرة بهذا الشك ولا التفات إليه. والحال الثانية أن يكون ممن يغلب عليه الشك في عبادته، أن يكون ممن يغلب عليه الشك في عبادته فيكون كثير الشكوك، فيكون كثير الشكوك فهذا لا يلتفت إلى شكه، فهذا لا يلتفت إلى شكه. لماذا؟ لأنه يفضي به إلى الوسواس، لأنه يفضي به إلى الوسواس، فحماية لقلبه عومل بهذا لئلا يتلاعب به الشيطان متسلطا عليه فيفسد عليه بعد ذلك صلاته، لأن الشكوك إذا سلم العبد نفسه لها واسترسل معها ركبه الشيطان فجعل الوسواس ملء قلبه فصار تائها حائرا يشك في كل عبادة يؤديها. فهذان الحالان لا يؤثران عند ورود الشك فيهما. وهذا آخر بيان معاني هذا الكتاب بما يناسب المقام.